حجات فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع. وصلى عثمان 7 سنين من إمارته ركعتين في الحج حتى يرجع إلى المدينة، ثم صلاها بعدها أربع. بعدها نعم. زاد أحمد ثم قال: هل بينت لكم؟ قال: قلنا نعم. ولفظ الحديث لفظ أحمد بن عبده. هذا الحديث عن الحديث واضح في أن كان يصلي في السفر ركعتين، وكذلك أبو بكر، وكذلك عثمان رضي الله عنه 7 سنين، ثم بعد ذلك أتم عثمان تأول رضي الله عنه. وهذا من انتقد عليه الثوار، قالوا: أتممت في السفر، خرجت النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت الشيخين قبلك وتأول. قيل تأول لأنه تأهل بمكة فأتم الصلاة. وقال بعضهم: تأول لأنه يريد أن يبين أن الصلاة 4، لأن بعض الأعراب يظن أن الصلاة 2. المقصود أنه تأول، والصحابة صلوا خلفه 4. ومن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود لم صلى خلف عثمان 4 ركعات، فلما سلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا: يعني هذه مصيبة؟ يعني يقول: لا حول ولا قوة. نعم. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان 2 ركعات، وصليت مع عمر 2 ركعات، وصليت مع عثمان أول إمارة 2 ركعات، فيا ليت حظي من 2 ركعات من 4 ركعات، 2 ركعات متقبلتان. فقيل له: طيب إذا كان يعني مخالف كيف تصلي خلفه؟ قال: الخلاف شر، لا يخالف، لا يريد أن يخالف، الخلاف شر. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس بالإتمام في السفر. لو كان الإتمام لا يجوز في السفر ما أقره الصحابة عليه. في الرد على ما قال لا يجوز الإتمام في السفر، الصحابة أجمعوا على الصلاة خلف عثمان رضي الله عنه، ولكن الأفضل هو الإتمام. والإشكال في الحديث قوله النبي صلى الله عليه وسلم بهم في مكة 8 أشهر، وقال: أتموا يا أهل قوم مكة فإن قوم سفر. قال: أتموا إيش؟ أتموا صلاتكم، صلوا 4 فإن قوم سفر. هذا نعم. وبعضهم قال إنها قال هذا في منى، وقالوا الصواب أنه قال في مكة، أما في نعم. منى ما قالت في منى قبل أن قوم سفر. وش قال على الحديث عنه؟ قال: إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وأخرجه أحمد وأبو داود من طريق إسماعيل ابن علية به، وأخرجه الطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي والطحاوي في مشكل الآثار من طرق عن علي ابن زيد به. انتهى. حصل بس في نسخة ثانية عليك؟ عندك نسخة ثانية أعظمي؟ الأعظمي مش كان. قال الترمذي من طريق علي بن زيد مختصرا، وابو داود من طريق اسماعيل مختصرا. قلت: وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف، ولذلك خرجت الحديث في ضعيف ابي داود. ناصر الألباني الكلام للناشر. قال: وهو ضعيف اللي هو علي بن جدعان، ولذلك خرجت الحديث في ضعيف ابي داود. بس هذه الترجمة شفتها. أخبرنا أبو طاهر الترجمة. باب إمامة المسافر المقيمين وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر. باب إمامة المسافر المقيمين وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر. فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها. يعني المسافر إذا أما المقيم فإن المقيم إذا سلم